فقال: كان ابن أبي ذئب أقول بالحق من مالك، وكان جريئا. قال لأبي جعفر المنصور، وأبو جعفر أبو جعفر، يعني ما كان أحد يجرؤ أن يرفع طرفه فيه. قال له ابن أبي ذئب: ما وصلتم إلى هذا الذي وصلتم إليه إلا بسيوف المهاجرين والأنصار، وأولادهم يموتون جوعا. قال الإمام أحمد معلقا على هذه الحكاية، قال: وأبو جعفر أبو جعفر. فابن أبي ذئب قال لسعد بن إبراهيم حديثا يخالف رأي ربيعة. فقال سعد لربيعة: إن ابن أبي ذئب أخبرني وهو عندي ثقة حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف كلامك. فقال ربيعة له: قد حكمت ومضى حكمك. فقال سعد: وعجبا، سعد ابن أم سعد يقضي بقضاء ربيع، فإذا جاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه لقضاء ربيعة؟ لا والله ما كنت بفاعل، وقضى للمقضي عليه. هو داء التواضع للدين. لا مانع إذا تلبست بشيء من الاجتهاد وكنت فيه معذورا، إذا جاءك نص عن الله ورسوله يخالف ما ذهبت إليه باجتهادك يجب عليك أن ترجع. هو ده التواضع للدين. ثم التواضع للخلق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في هذا، يذب على الأرض دبيبا وهو يخاطب من السماء. والأمة كما في صحيح مسلم وكان في عقلها شيء، تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتطوف به شوارع المدينة لا يمتنع منها حتى تتركه هي. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويحلب شاة أهله ويعلف بعيره ويجالس المساكين، بل كان ألصق بهم، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. والكراع طرف كل شيء من الأنعام، ظلف البعير والشاه والكوارع، يعني تاخذ منه كوارع. قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. جبرا للقلوب الضعيفة، بل كان يسير بسير أضعف الناس. ولما قال له عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. ما طلب إلى شيء فقال لا أبدا. حتى أن جابر بن عبد الله كما في صحيح البخاري قال، وقد روى هذا الحديث عن جابر جماعة، منهم عامر بن شراحيل الشعبي ووهب بن كيسان وأبو المتوكل الناجي وعمار بن أبي عمار، وأحسنهم للحديث سياقة هو نبيح بن عبد الله العنزي، وروايته في سنن الدارمي ومسند الإمام أحمد بطولها. جابر بن عبد الله قال له أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد، قال: كن في النظارة يا جابر مع الناس. النظارة الجماعة الذين يراقبون الموقف، كن في النظارة ولا عليك أن تكون معه. فوالله لولا أني تركت خلفي بنات لكنت أحب أن تقتل بين يدي. وكان عبد الله بن حرام ترك 6 بنات وأوصى جابرا بهم، قال: فبينما أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي وعادلتهما على ناضح وهما قتلى لتدفنهما في المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجعوا القتلى إلى مصارعهم، فأرجعوهم فدفنوهم أسفل جبل أحد. قال: حتى كان زمان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان معاوية أمر بشق ترعة ماء، والعمال بيحفروا، ظهر جزء من جسد والد جابر. قال: فجاء جاء فقال: إن عمال معاوية وهم يثيرون الأرض أخرجوا شيئا من جسد أبيك. كلام ده بعد 40 سنة من قتل عبد الله بن عمرو بن حرام. قال: فذهبت لأنقله فإذا هو كما هو كأنما قتل الآن، فدفنه. ثم قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم أستشفع به عند الغرماء. الغرماء أصحاب الديون اللي لهم ديون على عبد الله بن عمرو والد جابر. فجابر حاول أن يتفاهم معهم، ما فيش تفاهم. قال لك: طيب نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يحرجوا يخجلوا. قال: فلما بصروا برسول الله صلى الله عليه وسلم أغروا بي، يعني هاجوا علي، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترفقهم، أنضعوا عنه أو أمهلوه إلى صرام العام المقبل. فقال صاحب الدين الأعظم: ما أنا بفاعل. الحقيقة أدهشني هذا الرد، وقلت: لا يصدر هذا من رجل خالط النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هذه عادة الصحابة، يقول له افعل يقول ما أنا بفاعل. أريد أن أعرف هذا الرجل، فجمعت طرق الحديث جميعا حتى أعرف من هذا الرجل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أيسر جابر بن عبد الله بين أبيه، يعني يسر عليه، وخذه في صرام العام المقبل. يقول: ما أنا بفاعل. قلت لكم: الصحابة لم يكونوا كذلك. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم رجلان على باب النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما، وأحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، والآخر يقول: والله ما أنا بفاعل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ من المتألي أي الحالف، من الذي يحلف على الله أن يؤمر بمعروف فيقول: والله ما أنا بفاعل. فقال: هو أنا يا رسول الله وله ما أحب. هو ده خلق الصحابة. برضو في البخاري والإمام مسلم رواه معلقا من حديث كعب بن مالك، اختصم كعب بن مالك وابن أبي حدرة عبد الله بن أبي حدرة في المسجد. كعب له دين، ارتفعت الأصوات، كعب بعمل يزعله عايز فلوسي والكلام. النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة سمع الصوت العالي، عرف الحكاية، أم رفع الستر اللي بين الحجر والمسجد؟ وقال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع شطر دينك. قال: قد فعلت. الصحابة ليس لهم نظير، فيقول له أيسر جابر، يقول له: ما أنا بفاعل. يطلع مين ده بقى؟ إما أعرابي جافي أول مرة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقعد معاه، ممكن يطلع من الأعراب كده. المهم، وجدت في رواية وهب بن كيسان عند البخاري أنه كان يهوديا. قلت: لا جرم، يهودي يعمل كده وأبو كده كمان. هذا اليهودي كان له 30 وسقا على عبد الله بن حرام. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال جابر: وكان لنا حديقتان، وما في الحديقتين لا يوفي دين اليهود. وحده، كان فيه طبعا غرماء آخرون. 30 وسق من العجو، وطبعا النخل ليس كله من العجو. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر: اذهب فبيدر التمر، اجعل عذق ابن زيد على ناحية واللين على ناحية والعجوة في ناحية، بصنف التمر. فلما أبى ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك. وجعل يطوف في الحديقة وهو يتبتب، ثم جلس فقال: أين غرماؤك؟ قال جابر: فجاءوا بأحمرة وجواليق. أحمرة جمع حمار، وجواليق شولة. وقال: أوفه. قال جابر: فأخذوا ما لهم، ووالله كأن البيدر لم يمس. يقول جابر كما في رواية البخاري أن أهم ما كان يهمه أن يؤدي أمانة والده ولو لم يرجع لأخواته بتمرة، بس يقضي عن أبيه الدين. جابر ولد وفي، أدى دين أبيه، ولم يتزوج بكرا، إنما تزوج امرأة ثيب لأخواته الصغار، أنه يحتاج إلى أم وليس إلى زوجة. والخبر له تتمة طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جابر يسترفقه يقول: يا رسول الله تعالى صد عني الغرماء، لا يمتنع أن يذهب معه. كانت هذه سيرته في حياته مع أصحابه. سن المتواضع كما يقول العلماء في الدرجة الثانية من التواضع: أن ترضى بما رضي به الحق لنفسه عبدا من المسلمين أخا، وألا ترد على عدوك حقا، وألا ترد اعتذار معتذر. يعني ايه الكلام؟ قال: من رضي الله عز وجل به عبدا فرض به أخا، فإنه لا يجوز لك إذا رضي الله عز وجل عبودية عبد أن ترد أخوته، فإنك عبد مثله، أنت وهو من العبيد. فإذا رضي الله به عبدا ألا ترضى به أخا؟ يكون من جراء ذلك أنه لو حدث بينك وبينه خصومة وكان الحق معه ألا ترده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن ترد الحق وتدفع برأيك في نحره، هذا كبر وليس له سبيل إلى التواضع. وألا ترد اعتذار معتذر، رجل أخطأ فيك جاء واعتذر، هو اعتذر بسهولة؟ ما هو له شيطان مثله تماما. كلما أراد أن يعتذر قال له شيطانه: تعتذر؟ وتبادك السفلى وتروح تدلدل ودانك وتقول أنا آسف؟ لماذا تفعل هذا؟ يقول رجل يقاوم نفسه ويأدب نفسه ويحمل نفسه على الاعتذار ويجيله، يوم يرد اعتذار المعتذر ولا يسقط الخصومة. هذا لؤم كامل، وهذا كبر. وإن سماه صاحبه بأي اسم، يسميه كرامة، يسميه أي حاجة، هذا كبر في عرف الشرع، كبر. لا ترد اعتذار معتذر حتى وإن كان مبطلا. فلست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قبل اعتذار من يعلم هو أنه مبطل، بل استغفر لهم وهم مبطلون، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، هم الجماعة دول، كما في حديث كعب بن مالك في الصحيحين. لما تخلف كعب بن مالك مع هلال بن أمية الواقيفي ومرات بن الربيع بأن غزوة تبوك، جاء 80 رجلا ممن قالوا إن بيوتنا عور، وقالوا بأي عذر من الأعذار، حر شديد، عندنا شغل، مكسح، أي حاجة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. ولما جاء كعب بن مالك وحصلت الحكاية وأنه دخل وقال ما لي من عذر، قال أما هذا فصدق. يبقى اللي فاته إيه؟ مثلا تشوف لما يقول أما هذا فصدق، يعني لم يكن له عذر. طب واللي اعتذروا أيضا لم يكن لهم عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ليس لهم عذر، ومع ذلك قبل معذرتهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتأمل سياق الآية، فظا غليظ القلب، هو غلظ القلب، ايه غير الفظاظة؟ ليه بقى اتكررت فظا غليظ القلب؟ قال لك ما الفظاظة لا تظهر الا بعمل الجوارح. ولذلك لا يوصف القلب بالفظاظة، انما يوصف بالغلظ. الفظاظة دي عمل الجوارح. في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه نسوة من قريش عالية أصواتهن، إذ قيل عمر بالباب فابتدرنا الحجاب، دخل وراء الحجاب. فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم وحده يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فتوجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم إنك فظ. سلوك عمر وطريقة عمر في الشدة وأنه لا يرخي في الحق، وتعودوا منه على كده، وسيرته في الجاهلية سبقته. إنك فظ، فظاظة دي عمل الجوارح. ولو كنت فظا غليظ القلب، إذن الجارحة لا تنطلق إلا على مقتضى أمر القلب لها. قلب غليظ، الجارحة تبقى فظا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه، أي أسقط حقك، لا تختصم مع أحد منهم، واستغفر لهم ما فرطوا فيه من حق الله. فإن فعلوا ذلك فشاورهم في الأمر لأنهم صاروا أهلا لذلك. يبقى من هو أهل أن يشاور؟ من ليس له خصومة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ليس متعديا على حدود الله. فأمره رب العالمين أن يسقط حقه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له خصومة إلا مع عدو لله ورسوله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيديه قط إلا أن تنتهك محارم الله. تواضع من الضعف وخفض الجناح. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من تواضع لي هكذا. وخفض يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث: وخفض بيده إلى الأرض حتى أدناها من الأرض، جعل باطن كفه إلى الأرض. قال الله عز وجل: من تواضع لي هكذا وخفض يده، رفعته هكذا ورفع بطن يده إلى السماء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فإياك أن يأتيك معتذر فلا تسقط الخصومة، فإن هذا كبر ولؤم، ونعوذ بالله من الكبر واللؤم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في تاريخ الرقة قول جميل لابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا مع الناس على ثلاثة أنحاء. كلام بهذا المعنى، سيرتي مع الناس ثلاث أوجه: إن كان فوقي عرفت قدره، وإن كان دوني لم أحفل به، وإن كان مثلي تفضلت عليه. هذه سيرتي، فمن خالفني فأرض الله واسعة. وهذا كلام رجل عاقل فاقه معلم: إن كان دوني لم أحفل به ولم آبه له. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بيّن هذا المعنى أيضا بكلام جميل، قال: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فالمتفضل سيد دائما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا أمر مضطرد دائما، سواء كان في الماديات أو المعنويات. بل قال العلماء وهم يتكلمون عن قبول المعاذير: فإن اعتذر باعتذار وقال أنا مخطئ فأسقط عنه خطأه ولا توقعه في الحرج. وهذه درجة من الإحسان لا يصل إليها إلا أفراد من بني آدم. أول ما يجي يعتذر تقول له: أبدا ما أخطأت، هكذا قدر الله، وإذا قدر الله شيئا كان، خلاص وقع المقدور انتهت المسألة. فأنت إذا صنت ماء وجهه صانك. وهذا الكلام يا إخواني أنا جربته كثيرا، ولا أزال أجربه، وعندي قناعة كاملة به، لأنه يظاهره القرآن والسنة وعمل السلف جميعا. أحسن الناس خلقا أكيسهم مداراة. ولما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد أو إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، في بعض الروايات الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفطر، كل ليلة يقوم الليل لا ينام أبدا، وكل يوم يصوم، حسن الخلق يصل إلى درجة هؤلاء. فرجعت أتأمل لما كيف وصل، فعلمت أن المسألة يوم القيامة إنما تكون بالموازين، تنصب الموازين، من المفلس الذي جاء يوم القيامة بحسنات لكنه جاء وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. دي معناها ايه؟ واحد عنده عرامة وسوء خلق بس بيصوم على طول، بيقوم على طول، بس غليظ لما بيغضب ملوش حدود، بيمشي على طول، ينتهك الحدود، يوقفوا ما بيوقفش. في ناس كده زي الجبل الأشم، الصخر الصلب، القرآن اللي عمال يقرأ كل ليلة لم يلين قلب، الصيام اللي عمال يهد حيله ما عملش مع حد. فالرجل ده لما بيتعدى الحدود بقت فيه مظالم، يجي يوم القيامة ياخد بقى من سهر الليالي، وياخد من ظمأ الهواجر، حسناته تطلع من صحيفته كده تتسرب إلى المظلومين. أما حسن الخلق فيمضي إلى الله وليس له خصوم، إذا عمل حسنة أثبتها في صحيفته فلا تخرج، ليس له مطالبون. فعلمت بهذا لماذا وصل المرء بحسن الخلق إلى درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، لأنه يموت وليس له خصوم. قبة حسن الخلق التواضع. قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآية دي فيها معاني جليلة، وبيني وبين نفسي أردت أن أرجئ هذه المعاني إلى الوقت الذي أتكلم فيه عن صفة الرحمن جل وعلا، فهذه صفة جليلة، وأنا أقرأ وأجمع الآيات اللي فيها اسم الرحمن ينفتح قلبي، وأعلم أننا ما قدرنا الله حق قدره، لكن سأخذ من هذه الآية ما يناسب المقام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. ألا تلاحظون أن الله عز وجل بدأ بالفعل قبل القول؟ قال يمشون وإذا خاطبهم قالوا. لماذا بدأ بالفعل قبل القول؟ لأن كل إنسان يقدر أن يقول ما يشاء من المثاليات، فإذا جاء على المحك فشل. الشيطان يعظ، فيه خلق من خلق الله عز وجل شياطين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، حديث مسلم. يقول قول جميل لكن فعله. عشان كده من أراد أن يربي فليربي بالسمت واللحظ قبل اللفظ. عشان كده الله عز وجل نوه بالفعل أولا. يمشون على الأرض هونا، الهون بفتح الهاء الولين واليسر، والهون بضمها والعذاب. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يبصش لنفسه أنا ابن مين، ولا أنا مركزي إيه، ولا أنا منصبي في الناس إيه، ولا أنا حشمتي إيه، وإزاي يكلمني بهذه الطريقة والكلام. لا، حظوظ أنفسهم في شراك نعالهم إذا كان المقابل هو رب العالمين. فإن الكبر لا يصلح لعبد، خلقته ما تناسبش الكبر، خلقته، لأنه إن لم يكن عبدا طواعية كان عبدا قهرا وقسرا رغما عنه، كنيف متحرك محتاج، على الأقل يموت، على الأقل يموت. فهو غير مؤهل أصلا، خلقته كده لما ربنا خلقه سبحانه وتعالى خلقه عبدا. لا يصلح الكبر على الحقيقة إلا لرب العالمين. متكبر تظهر هذه الصفة، صفات العلى، صفة العلم، صفة الغنى، صفة القدرة، هو ده الإله، هو ده اللي يستحق أن يتكبر. لا يحتاج إلى أحد قط، ولا يقهره أحد قط، ويكون عالما بما تؤول إليه الأمور له العلم. دي عند مين؟ ليست إلا عند رب العالمين فقط. لهذا قال الله عز وجل: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني فيهما عذبته. فيبقى التواضع قبة حسن الخلق، وهي من الوضع والحضيض. في مسند أبي يعلى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، لو شئت لسارت معي الجبال ذهبا، جاءني ملك وإن حجزته كالكعبة. حجزة موضع شد الإزار، حجر يعني، حجره زي الكعبة. وقال: إن ربك يخيرك إن شئت نبيا عبدا أو ملكا نبيا. قال: فنظرت إلى جبريل فقال لي بيده: ضع نفسك. فقلت: بل نبيا عبدا. فكان سيده. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال العلماء: جمع الله عز وجل له ما تفرق من الكمالات في الأنبياء، فكان أكملهم وكان سيدهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هذلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأخلصنا. أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.